هذا اسمك الحقيقي؟ ولذلك لقاؤنا لنتساءل من أنا؟ مش من أنت؟ لا، من أنا؟ من أنت للحكم على الناس، أما من أنا للبحث عن نفسي. نحن لسنا بصدد الحكم على الناس مطلقا، ولا دي شغلتنا ولا مسؤوليتنا، إنما البحث عن من أنا، الحكم على نفسي. الحكم على الناس ضيع ناسا كثيرين، للأسف الشديد، للأسف الشديد أن كثيرا من شبابنا ضاع، فتن بالغرور والكبر والعجب واحتقار الآخرين والخوض في الأعراض نتيجة الحكم على الناس، رغم ان دي مش شغلتنا. لا أبدا، اسمع معايا الحديث ده وأنا أقرأه لك من صحيح مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض، بذهبة قطعة ذهب في أديم، أديم يعني جلد محطوطة في قطعة من الجلد، مقروض الجلد ده مدبوغ بالقرض، لم تحصل من ترابها، لسه طالعا من الأرض، لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة، بين عيينة ابن حفص، والأقرع ابن حابس، وزيد الخيل، وعلقمة ابن علاثة. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. صلى الله عليه وآله وسلم أوذي فصبر. وشوف الرد مبهر، يقولون إيه؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، في رواية أخرى في السنن: ألا تأمنوني على هذه لعاعة من الدنيا، هات الذهب، مش مأمنني عليها وربنا مأمنني على كلامه إن أنا بلغه لكم. ودي دايما نقولها في الدفع عن الدعاء، لما يجي حد يتهم أو حد يتكلم أو حد يشنع، فلوس إيه؟ ده راجل شايل لك دين، بتاخد منه فتوى تأمنه على دينك وتشك في دنياه؟ نعوذ بالله، مش موضوعنا. الشاهد قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله واعدل. في السنن: فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يا يؤلم سوء الأدب. خد بالك من وصفه، وصف عجيب جدا، غائر العينين كس اللحية مشمر الإزار. ابن القيم يقول ايه بقى؟ والوفي يقول ابن القيم: وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. ألم تر إلى هذا الرجل الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تزهر في وجهه، وقال عنه رسول الله:

يعني ما يا من نزل صلي. كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله بالقاعدة اللي عايزة وصلى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هو ده الشاهد. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ولا أشق بطونهم. الحديث الثاني القريب من ده برضو اللي بيشير إلى نفس المعنى عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية, والحديث صحيح مسلم أيضا, وصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا أم لا؟ هي دي القاعدة اللي عايزين نستفيدها ونطلع بيها وتبقى أصل عندنا, أننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نفتح بطونهم لنعلم أصادقون هم أم كذابون. من قال لا إله إلا الله يبقى عندي إيه؟ مسلم. اللي شفته بيصلي في الجامع يبقى عندي مؤمن. كون أنه هو بقى منافق ده مش موضوعي, مش مسؤوليتي, لنا الظاهر والله يتولى السرائر. كون أنه هو بيشرك أنا معرفش ما شفتش, أنا ليه الظاهر. فلذلك أنا شايفك أنت قدامي في المسجد دلوقتي بتصلي يبقى أنت مؤمن, لكن الحقيقة فين؟ أنت عند ربنا إيه؟ هو ده الموضوع, هو ده موضوع من أنا؟ أنا مين؟ أنا اسمي إيه عند ربنا؟ خلاص إحنا اتفقنا دلوقتي متفقين إن أنت عندي مسلم مؤمن موحد, أنا شايفة كده, لكن عند ربنا اسمك إيه بقى؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى أنت اسمك عند ربنا مؤمن ولا خائن؟ في ناس اسمهم عند ربنا كده, حتى لو كان عندي مؤمن بس اسمه عند ربنا خائن. الرسول بيقول ليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اسمك عند ربنا صديق ولا كذاب؟ قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الفسوق بعد الإيمان. اسمك مؤمن ولا فاسق؟ أنا بتكلم على عند ربنا, عند ربنا الاسم إيه؟ ده اللي أنت محتاج تقف معاه وتتأكد منه علشان تعرف هتقابل ربنا بإيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في حديث البراء بن عازب الطويل ثم يعرج بروحه إلى السماء فيستفتح لها فيقال روح من؟ فيقال في الرجل المؤمن روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه, وفي رواية بأفضل أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. والثاني بقى وأما الفاجر أو الكافر أو قال المنافق فيقال فلان ابن فلان بأبغض أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. يا ترى دلوقتي لو مت دلوقتي حالا غسلناك وكفناك وعرج بروحك إلى السماء وسأل أهل السماوات روح من؟ اسمك اللي بتنادى به عند الله في الدنيا الفاجر ابن فلان، الفاسق ابن فلان، الخائن الكذاب المجرم، اسمك ايه عند ربنا؟ ولا التقي المؤمن الموحد الخاشع المخبت الصديق، اسمك ايه؟ اسمك ايه عند ربنا؟ اسمك ايه؟ ما اقصدش الشيخ فلان ولا الاخ فلان ولا الاستاذ فلان ولا المهندس فلان ولا الدكتور فلان، ما اسمك عند الله؟ الموضوع ده مش مسؤوليتي انا، ده مسؤوليتك انت شخصيا، مسؤوليتك انت، انت اللي تعرفه وانت اللي تبحث عنه، وده سر بينك وبينه. استعرض حياتك من يوم ما بلغت لحد النهاردة وشوف بناء عليها تستاهل دبلوم في الكذب، ليسانس في الفجور، بكالوريوس في الجرأة على حدود الله، تستاهل ايه؟ يطلع اسمك ايه عند ربنا؟ تستاهل اسم فنان كبير في الكذب، مخرج في الخداع، تستاهل اسم ايه؟ منتج للفتنة، اسمك ايه؟ اسمك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تطلع ايه؟ يسميك ايه ربنا؟ بات رجل من السلف على شاطئ البحر ليلة يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب. اسمك ايه عند ربنا؟ ده موضوع مش عايز اعديه، عايز نقف عليه، ما تنامش الليلة دي لحد ما تعرف حقيقة نفسك عند ربنا سبحانه وتعالى لكي تبدأ تصحح وضعك، تظبط حالك، تعرف اسمك، تنظف اسمك. سبحان الله، في بلاد الغرب لما يجي واحد يشتري عربية بالتقسيط مثلا او مش عارف ايه، يقوم يبحثوا عن اسمه، انا سمعتها هناك ديك، ها يقولوا يشوفوا اسمه نظيف ولا مش نظيف، يعني هل هو كال فلوس على ناس قبل كده، كال فلوس على بنك قبل كده، ما دفعش اقساط لحد قبل كده، لو كان كده ما يدلوش لحد ما ينظف اسمه. انت محتاج تنظف اسمك، تبدأ تظبط حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن الموت يأتي بغتة، قد تموت اليوم أو غدا أو هذه الساعة. ما اسمك يا عبد الله؟ القضية الثانية اللي عايز أعالجها معاك، وماذا تريد؟ من أنت وماذا تريد؟ عايز ايه؟ قال سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس شغالة بتبيع وتشتري، هي قول الله عز وجل إن سعيكم لشتى، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار أو موبقها في جهنم. ماذا تريد؟ أنت خلقت في هذه الدنيا، والسؤال إجابته معروفة، وليس هناك إجابة حق أشبه بالباطل عند الناس من هذه الإجابة. أتدري لماذا خلقت؟ نعم، خلقنا الله لعبادته، هذا حق، الله عز وجل ما خلق

هي دي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. هو عايز الدنيا ومع ذلك ربنا ما يدلوش دنيا ويدخلوا جهنم. يا حسرة على العباد، ضيع ربه وضيع دنياه وضيع آخرته. وقال يقول الذين آمنوا إن الخاسرين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. اللي يخسر نفسه هو الخسران المبين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. عايز العاجلة؟ عايزها؟ تحكم ربنا يعصيها لمين؟ دي بيده، بيده سبحانه. ولا يظلم ربك أحدا. الآية الثالثة في سورة الشورى، قال ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والله آية خطيرة أوي يا أخي. احنا مش عارف احنا غافلين عن الآيات دي فين. سبحان الملك، يقول ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا. القضية قضية حرث، انت بتحرث وربنا بيزرع لك اللي انت بتحرثه. قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الإسراء حديث المعراج أن إبراهيم قال عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. غرست؟ والله أنا بعد أتأمل وأسعد من روح قلبي لما أقرأ حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إيه؟ حبيبتان إلى الرحمن. يا كلمتين ربنا بيحبهم. الله الله بيحب الكلمتين دول. تعرفش تقولهم؟ سكت ليه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صعبة دي؟ تكلف دي؟ تتعب دي؟ تضايق دي؟ كلمتين الله بيحب الكلمتين دول. قلتهم كم مرة النهاردة بالله عليك؟ حاجة تزعل. الشاهد ايه؟ ان ده حرف. والمثال ده انا ضربته قبل كده معلش دي مناسبته نقوله تاني. ان لو قالوا الواحد انت هتدخل الكنز ده حمل زي ما انت عايز واطلع، جابوا واحد قالوا له هتدخل المخزن ده، المخزن ده كله كنوز وجواهر، هتلاقي فيه ذهب ولؤلؤ وياقوت ومرجان ولبس وكل اللي انت عايز كل اللي تشتهي كل اللي تتمناه هتلاقيه هنا جوه. خد اللي انت عايزه، محدش هيقولك على حاجة لا ولا كفاية، خد اللي انت عايزه واخرج. بس في حاجتين، اول حاجة ان المدة المسموح بيها دقيقتين ونص، لم اللي تقدر عليه في دقيقتين ونص واطلع. وخلي بالك وانت داخل هتلاقي صور، سيبك من الصور اللي موجودة دي، ادخل جوه هتلاقي الحقيقة. سيبك من الصور. قال طيب بس انتوا ايه سيبوني وانا هجيب اعظم حاجة. وجاب عربية تريلا كبيرة صاحبنا وقفة ونزل. اول ما جاي يدخل بص لقى صورة لقصر عظيم كبير ضخم. فقال يا سلام لو الواحد يبقى له قصر زي ده. نزل عينه كده لقى في واحدة صورة جميلة الواحدة بصة من البلكونة في القصر ده. قال وعروسة زي دي تبقى ميت فل زي تمام التمام. نزل عينه شوية لقى عربية واقفة مرسومة. ده كل دي ايه صورة بيتفرج على الصور رغم انه حذر اللي تدعو الصور. خش جوه اليواقيت جوه وكل الخير جوه. سيبك من الصور هو بيتفرج على الصور لسه. وعربية يا سلام عربية زي دي تبقى تمت. راحوا جايبينه من قفاه لان الدقيقتين ونص خلصوا. فين الخير اللي انت عملته؟ كان لسه بيتفرج. اهي دي الدنيا. ربنا ارسلنا للدنيا دي. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. قال لنا يا عبدي لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. انزل الدنيا هات شوية لا حول ولا قوة الا بالله دخلك بهم الجنة. قال له يا عبدي سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان هات شوية تقل بهم ميزانك. قال له يا عبدي واسجد واقترف فانك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة. اسجد عشان تطلع فوق فوق فوق فوق. نزل العبد الدنيا بدأ يتفرج قصر زي ده. يا ابني ده مش قصر ده ايه صورة. عشان ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وايه زينتها دي مناظر. الحقيقة هناك في الجنة. سيبك من الصور دي خد من ده وفي الجنة هتلاقي حقيقة القصر ده. كتير قلت لك انت فكر يا ابني التفاح اللي في ايدك ده تفاح ده حشف ده ايش ده منظر. التفاح الحقيقي هناك في الجنة. انت فكر يا الفاكهة كلها اللي موجودة. انت فكر يا ابني النساء اللي هنا دي نساء ابدا مش هم دول مش دي الحقيقة. دول ما نحافظ الحقيقة هناك في الحور العين في الجنة. بس هو قاعد يتفرج والدقيقتين ونص هيخلصوا. 60 سنة بالنسبة اليوم عند ربك ب50,000 سنة يطلعوا دقيقتين ونص. عمرك دقيقتين ونص مش تلحق تعمل حاجة مش تلحق تحرس وتزرع. خلص الحق نفسك وصاحبنا لسه بيتفرج. بص على دي يا سلام لو عربية زي دي. يا ابني في الجنة في عربيات في كل اللي انت عايزه. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هتلاقي كل اللي انت عايزه كل اللي تستهيه كل اللي تتمناه كل اللي يخطر ببالك هتلاقيه. سيبك من المناظر دي بس اشتغل عشان توصل للجنة عشان تلاقي. لكن انت قاعد تتفرج على المناظر وما تعملش حاجة لا هتطول الصورة ولا الحقيقة. من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. ربنا قال كده إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يبقى هي دي القضية. ربنا ما بيظلمش يضاعف حسنات ما بيضاعفش سيئات. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه اعمل حسنة. وقال سبحانه ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنى. الله شفت لي من يقترف حسنة بس يقترف زي يغترف يلهف يكتنف يقتني ياخد يحوز. من يقترف حسنة يعني اللي يعمل حسنة بحب برغبة بقبول بفهم يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. نجمل له الحسنة دي قوي جدا للآخر. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. سبحان الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تصدق العبد المؤمن صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. إذا تصدق العبد صدقة من كسب طيب، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها واستعملنا للصدقة بها يا رب العالمين. إذا تصدق العبد من كسب طيب، لما يبقى مكسبك حلال وتتصدق من حلال، فإن الله يتلقاها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة. الله. لما يكون واحد عنده معزة صغيرة ولا جدي صغير ولا خروف صغير وبيعلفه يربيه عشان يكبره، أو ربنا بيكبر لك الحسنة كده. كريم كريم قوي، بس انت فين من كرم ربنا؟ سبحان الله. هي دي من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، هي دي من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وبعد 700 والله يضاعفه لمن يشاء، والله واسع عليم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. اعمل حسنة بقى. ومن كان يريد حرث الدنيا، شوف بقى دي بقى، نؤته منها من التبعيض. اللي عايز الآخرة نزود له آخرة، واللي عايز دنيا نؤته منها منها. ده شوف الدنيا بقى قد ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضة، ربنا ما يسقيش الكافر شربة ماء. يسقي ليه؟ يسقي ليه؟ ما يستاهلش كافر، ما يشربش. لكن ربنا بيسقي الكافر دهب. ليه؟ لأنها ما تساويش عنده جناح بعوضة. طب لو الدنيا لا تساوي جناح بعوضة ويؤتيك منها، تاخد ايه من جناح البعوضة؟ شوف جناح البعوضة لا تساوي جناح أقل من جناح بعوضة، ها؟ وكل الدنيا بتاخد منه إلى يوم القيامة، أنت خدت إيه؟ خدت إيه من الدنيا؟ من بعض جناح بعوضة اللي بيتقاتل عليه الناس. سبحان الملك. اللي أنت بتشتهيه وتتمناه. لو نعرف قيمة الآخرة عشان تعرف ماذا تريد. ده اللي يريد الآخرة ده بياخد بي بي بي بيدور بيشتري حاجة غالية جدا جدا جدا لا بعد حد. ده انت بتشتري الجنة، انت عارف اقل واحد في الجنة هياخد قد ايه؟ قد الدنيا 11 مرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في صحيح مسلم برضو، ها، ان اخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها. ده اقل واحد عشان تعرف بس ماذا تريد. اللي عايز الاخرة اقل واحد في الجنة قد الدنيا 11 مرة، واللي بيطلب الدنيا له جزء من مليون جزء من بعض جناح بعوضة. شفت بقى؟ شفت الفرق الشاسع قد ايه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. خدت حقك في الدنيا خلاص، مالكش حاجة عند ربنا. ودي من أصول الوصول إن شاء الله. نرجو أن ربنا يكرمنا وأيضا نقولها في مرة قادمة أن من أصول الوصول كل ما تناله في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. في النهاية قبل ما أختم هم كلمتين: من أنت وماذا تريد؟ الإجابة عندك أنت اللي تعرف. عايز اكتباتي الليلة دي: اوعى تنام، اقعد كده ليلك كله من انا، انا مين عند ربنا، يا ترى انا اسمي ايه عند ربنا، يا ترى ربنا بيقول عني ايه، وماذا تريد، انت ناوي على ايه، عايز ايه، املك ايه، همتك ايه. ده موضوعك انت وانت لوحدك، مستقبلك واخرتك، ومحدش هينفعك. الحق نفسك وابدأ ظبط احوالك من الليلة دي، لانك ممكن تصبح ميت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا، لكن كما قال ربنا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ملكش عذر. من أنت وماذا تريد؟ حدد وقرر، ثم استعن بالله ولا تعجل، صحح مسارك واضبط نيتك، تصل إلى رضا ربك. ختاما أنا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.